يحييكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. هو الله جل وعلا الذي بعث أرسل في الأميين العرب رسولا منهم يسمى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه منة عظيمة ومنقبة كبيرة. العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ناس يقتلون بعضا، والواحد منهم يقتل بنته وولده خوف أن يطعم معه، ويقتل أخاه وأخوه، وتحكمهم شريعة الغاب. وأحيانا على بكر أخينا: إذا ما لم نجد إلا أخانا، إن غوت غويت وإن ترشد أزيت أرشدي. وكانوا إذا أرادوا أن يترفعوا يكونوا مستعمرة تحت الفرس والروم، فما كان للعرب شيء يسكنوا. بعدين عندهم بعض الصفات لا شك، يعني بعض الصفات طيبة، لكن في الجملة ناس جهال يعيشون مع في الصحراء ومع البهائم، وتحكمهم شريعة الغاب، القوي يأكل الضعيف. فجاء الإسلام وآمنوا بهذا النبي الكريم فأصبحوا قادة العالم وسادة الدنيا. فإن تمسكوا بهذا الدين وبقوا عليه يبقوا في الرفعة والعزة والسيادة، وإن تركوا الدين يعودوا إلى ما كانوا عليه قبل الإسلام. شرف المسلمين وبالأخص العرب بالإسلام. ولذلك صحيح أن بعض العرب كانت عندهم شيم إكرام الجار وإكرام الضيف والعفة، لكن هذا في بعضهم، كما قال هذاك اللي يقولوا: عنترة وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، إني امرؤ سمح الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواها. فقبل كان عندهم بعض الأمور، لكن جاءهم الإسلام ووصلهم إلى الثريا. أصبح المسلمون لا يشق لهم غبار. فإن تمسكوا بالدين بقوا على عزتهم ورفعتهم، وإن تخلوا عن الدين عادوا إلى ما كانوا عليه قبل اتباعهم للدين. إن الله لا يغير ما بقوم. إذن هذه منة عظيمة على العرب، وبخاصة قريش. هو الذي بعث في الأميين. الأميين جمع أمي، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، منسوب للأم أو منسوب للأمة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أميا هذه معجزة، لأنه لو كان يقرأ لقالوا تعلم من فلان. ولذلك قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك كتاب المبطلون. لذلك هذه معجزة كون أنه لا يقرأ ولا يكتب. نعم. قال بعضهم أنه تعلم الكتابة، ولكن هذا يحتاج إلى دليل. لا، ما كان يكتب ولا يقرأ بأبيه وأمي، ولكن الله تعالى ينزل عليه الوحي ويحفظه له كما قال له جل وعلا لا تحرك به لسانك تعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه، يعني نحن نجمعه في صدرك ونجعلك تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع، أيوه فاتبع أحكامه وما فيه من القراءة، نعم أحكامها. ثم إن علينا بيانه، نعم رسولا شريفا أفضل البشر يتلو يقرأ عليهم على قريش والعرب وعلى من أمر بتبليغ هذا الدين إليهم آياته، جمع آية، والآية هي العلامة وهي القطعة من القرآن. ولذلك إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت علامته، عرفت آيات لها فتوهمتها كلا لستة أعلام والعام سابع، أي علامات لها. نعم، والآية علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن هذا القرآن معجز لا يلحق. ولذلك هذا الدين مشكل، مشكل للكفار، هذا الدين مشكل ما يمكن يقاوم أبدا، أي شيء تحتاجه موجود فيه، يدعو لكل فضيلة وينهى عن كل رذيلة ويخبر بأمور غيبية ويخبر بأمور ستأتي، إن الساعة آتية لا ريب فيها. نعم، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، نعم فيه شرفكم وفيه تذكيركم وتخويفكم وتعليمكم. نعم، يتلو عليهم آيات، يتلو عليهم يقرأ عليهم آياته القرآن، والقرآن لا بد أن يتلى وأن يقرأ وأن يفهم وأن يوقف عند أوامره وأن تجتنب نواهيه. من أراد السعادة فليثور القرآن، يقرأه ويفهمه. ولذلك قال والذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من صدر الرجال من الإبل في عقولها، قال تعاهدوا القرآن قرأوه، ولا ينبغي للمسلم أن يهجر القرآن، وينبغي أن يصحبه وأن يحل مشاكله منه وأن يزيل حزنه بتدبره وتلاوته وأن يستغنى به، فإنه كتاب معجز خالد إلى قيام الساعة محفوظ، لا تقع مشكلة على الكون إلا وفي الكتاب السبيل إلى حلها. فحري بنا أن نقرأه وأن نفهمه وأن نتعلمه. ونبي الرحمة اشتكى قومه وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فلا بد من تلاوته وتدبره وفهمه وحل مشاكلنا منه وأن نتربى عليه، فإن ذلك يعزنا في الدنيا ويرحمنا في الأخرى. وكل قضية تقع بيننا فحلها في هذا الكتاب. ما الدليل على ذلك؟ إخبار الله لنبيه أنه تبيان لكل شيء، وإخبار الله عن نفسه أن قوله الحق، قال تبيانا لكل شيء، وقال ومن أصدق من الله حديثا. إذن أي قضية نبحث عنها نجدها في القرآن والسنة، كلها دخلت في آية واحدة، السنة من القرآن. الذي يفرق بين السنة وبين القرآن ما فهم، لأن الله قال وما أتاكم الرسول، إذن هذا القرآن أمرنا باتباع السنة. ولذلك ابن مسعود قال للمرأة لما قال لعن الله الواشمة والنامصة والمتمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، قال وما لي لا ألعن ما لعن الله. قالت الصحابية قرأت المصحف ولم أجده، قال لو كنت قرأتيه لوجدتيه، أما تقولين وما أتاكم الرسول فخذوه. أيوة، بعد رسولا فاضلا شريفا يتلو يقرأ عليكم آياته القرآن ويزكيكم، ويزكيهم الغيبة، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، أي يطهرهم من الشرك والمعاصي ومن أقدار أمراض القلوب وهي فتاكة. يزكيهم بتعليهم الإيمان وبتعليمهم الشرع حتى يطهروا من الذنوب والمعاصي وحتى يقربوا من ربهم، ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة السنة، أو يعلمهم الكتاب ويفهمهم الطريقة التي يستنبطون منها الأحكام ويستخرجون منها ما يريدون من الشرع. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، وهي أن يكون الإنسان عالما عاملا بعلمه. الحكمة هي عمل الإنسان بعلمه، الحكمة أن يعمل العالم بعلمه، والعلم محض الجهل إن لم ينفع. العلم محض الجهل إن لم ينفع. إذا كان الإنسان يتعلم ولا يعمل بعلمه هذا يكون عليه حجة يوم القيامة. أيوة. والحكمة وهي السنة أو العمل بالعلم، وإن كانوا وقد كانوا، وإن كانوا من قبل، أي من قبل نزول هذا القرآن ومبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لفي ضلال مبين، لفي ذهاب بعيد عن الحق. يعبدون الأصنام والأحجار، والواحد يأخذ حجر وإذا رأى حجرا أقوى منه وأجمل رماه وأتى بحجر آخر، والأشجار، ويعبدون كل ما قلم عياذا بالله. ولا يوجد ضلال أكبر من أن يعبد العبد غير الله. ولذلك أول ما جاءت به الشريعة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذه الكلمة تتكرر في القرآن كثير. وقلنا إن أول أمر في المصحف اعبدوا، وأول نهي فلا تجعلوا، وأن هذين الإنشائين المتفرقين بأدلتهما يدلان على لا إله إلا الله، وهذا إعجاز وإيجاز. ثم جاء بعده محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف، وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة، فقال جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقد كفرت فأتوا بسورة، ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض، فإن لم تستطيعوا في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. لا يقاوم هذا الإسلام. بس والله لا بد لنا من برامج عملاقة مع كتابنا ومع ديننا، لا بد أن نحاول أن ننقذ البشرية من النار ونتسبب لهم بذلك. الله اصطفانا، جعل رسولنا أفضل الرسل، وجعل كتابنا محفوظا، وجعل أمتنا خير أمة. ألا نشكر ربنا ونحاول أن ننقذ الناس من النار؟ هذه النعم التي أعطانا الله، وأمرنا أننا نبلغ الدين للناس، وقال إنه لا اهتداء إلا بتبليغ الحق للعالم. قال تعالى لا يضركم من ضل، لاهتداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أصح الأقوال. فأنت إذا لم تبلغ الدين للناس ما اهتديت، ويوشك أن يلببك، أن تلببك الأمم يوم القيامة ويقولون يا رب إن المسلمين لم يبينوا لنا الدين، وحالوا بيننا وبينه بعدم ممارستهم له وبمخالفتهم لشرعهم، يا ربنا انتقم لنا من المسلمين. ماذا يكون موقفنا يوم القيامة؟ لا بد أن نتساعد على أن نبين جمال الدين في حياتنا وفي تعاملنا، وأن يكون لنا مراكز لحل الإشكالات التي تقع عند غير المسلمين، ولرد الشبه التي يحيكها غير المسلمين ضد الإسلام. ولا بد أن نعلم الطيبين، ولا بد أن نتعاون معهم، ولا بد أن نعلم أن التكافل بين المسلمين أمر ضروري لا بد منه. لا بد الأمة أن تتكافل وأن تتعاون وأن تتحابب وأن تتزاور وأن تحل مشاكلها بالصلح وبالتنازل. خذ شيء واترك لشيء واتركنا نتعايش. الذين يتقاتلون من المسلمين لم ينتبهوا، لأن القتال لأجل مصلحة، وأكبر مصلحة أن لا يتقاتل المسلمون. القتال لأجل المصالح، وأكبر مصلحة تنالها الأمة أن لا يتقاتلوا. إذن لا بد أن يكون بيننا حل مشاكلنا بالصلح وبالتفاهم، هذا أمر ضروري. الله قال وتعاونوا، الله قال فأصلحوا، وقال والصلح خير، وقال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أصلحوا، تعاونوا، كونوا مع الصادقين، اثبتوا، اذكروا الله كثيرا، ذروا ما بقي من الربا. انظر إلى واقع الأمة الآن، شوف تعطيل هذه الأوامر ماذا أنتج للأمة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم الفتن التي تعيش الأمة بسبب تعطيل الأوامر وبسبب انتهاك النواهي. لازم نعلم هذا ونكون على بصيرة من أمرنا، وكل واحد لا يكلف إلا نفسه. أنت تمثل الدين وما لك شغل، تمثل الدين. كل واحد منا إذا تمثل الدين ارتفعت الأمة وقويت وامتلأت قلوب أعدائها من خوفها. أما إذا كان كل واحد يترخص ويقول الله يهديهم، الله يهديهم ما فعلوا، الله يهديهم، طيب الله يهديك أنت، ما لا فعلت أنت، لا تكلف إلا نفسك يا أخي. أنت تمثل الدين وما لك شغل في الآخرين، لكن كل واحد يقول للناس الله يهديهم وما فعلوا، أنت قوم أنت بما تستطيع ولا تكلف إلا نفسك. وآخرين منهم أي من المسلمين لما يلحقوا بهم، لما تنفي، ولكن بها يتوقع أنه أن ما بعدها يقع. جاء زيد تقول لما بعد، لكن متوقع مجيئه، لم يلحقوا بهم. وقيل فارس، وقيل التابعين، وقيل صغار المسلمين، أبناء المسلمين الصغار، وقيل غير ذلك. وآخرين من المسلمين سيلحقوا بهؤلاء بعد ذلك، إما من التابعين أو من الفرس أو من الروم أو من أرض الله أو من صغار المسلمين الذين يكبرون بعدين يكونون من أهل العلم والفضل. وهو جل وعلا العزيز الغالب الحكيم الذي تشريعاته في غاية النفع، وأوامره مفيدة للخلق، ونواهيه انتهاكها ضار بهم. نعم. فهنيئا لمن يتمثل، ويا ويح من يعصي ويخالف، لأنه عزيز غالب، ما أراده نفذه، وحكيم يضع الأمور في مواضعها. ولذلك هذا الكتاب أعداؤه بالملايير لا يمكن أن يأتي أحد ويقول وجدت في المصحف خطأ. أفيه إعجاز أكبر من هذا؟ كتاب نزل على رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب بعد أن وصل الأربعين، وأتى بهذا الكتاب وقال هذا الكتاب من الله معجز، وأتى بشيء وقال هذه السنة الله تعالى أمرني أن نبلغها للناس، والسنة قد يكذب فيها والوحي معصوم، وقال هذا الكتاب لا يأتي شيء في الدنيا إلا وتجدون السبيل إلى حله فيه. وأعداء الإسلام كثر، هذا واحد يأتي يقول رأيت في القرآن خطأ. أفي إعجاز أكبر من هذا؟ ما يمكن. بعضهم قال أكله الذيب، أرادوا أن يطعنوا اللي هم الزنادقة والعلمانيين، من قديم يطعنون في الإسلام ويريدون شبها ومن جملة الشبه التي أوردوها قالوا كيف الله يقول فأكله الذيب، لما لا يقول افترسه الذيب؟ ولذلك الذي يجهل يتسرع وينكر. قال العلماء لأن يوسف يحبه يعقوب، وهم ذهبوا به نوعا من الغيرة منه لأنه هو واحد وهم عشرة وقلبه مع يوسف ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم. بعدين قال واحد منهم لا لا تقتلوه ارموه في الجب، يلتقطوا بعد السيارة. بعدين وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا وتركنا يوسف عند متاعنا. قالوا لما لم يقل الله هنا يعني فافترسه الذئب؟ قالوا لأن يوسف يمكن يقول لهم طيب أين بقية عظامه وأين ما آثاره؟ قال أكله الذئب عشان ما يكون في حجة، أكله كله لم يبق منه شيء حتى لا يبقى أثر ليطالب به. قالوا أكله الذئب. وكل ما انتقدوا شيء في القرآن ورجعوا فإذا هو العجز والقصور منه. لذلك لا بد لهذه الأمة أن تشكر ربها وأن تعتز بدينها وأن تتمثله وأن تقيم برامج عملاقة لإدخال العالم في الإسلام، أن نقيم برامج عملاقة لإدخال سكان الأرض في الإسلام بالإحسان وبالبيان وبالرفق، لأن العالم في حاجة إلى هذه الأمة التي هي خير أمة. نعم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، ورد أنهم الفرس ورد غير ذلك. قال إن لم يكن أصحاب هذا فهم من، أو لو كان الدين في الثريا لنا له رجل أو رجال من قوم هذا، وأشار إلى سلمان. والحديث صحيح، وهو العزيز الغالب الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. ذلك فضل الله، ذلك الذي أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وأعطاه لصحابته ولمن رزقه الإيمان، فضل الله تفضل به على بعض خلقه، يؤتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء. كما قالت الرسل هناك، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، والله يصطفي من الملائكة ومن الناس، يجعلهم خيارا، وهو جل وعلا لا يسأل عما يفعل. نعم. والله جل وعلا صاحب الفضل الطول والمن العظيم الذي لا يدرك، يعطي للعبد ويرحم الجميع، جميع أهل الأرض، كافرهم ومؤمنهم وفاسقهم وشقيهم كلهم يرحمهم الله في الدنيا ويدفع عنهم ويغذيهم، رحمن الدنيا. وفضله وطوله على الجميع، أيوة فضل عظيم عميم. من تاب تاب الله عليه، ومن كفر أخر عنه العقوبة ولم يعاجله بها، ومن عمل حسنة ضاعفها الله له 10 إلى 700 إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله، والسيئة بواحدة والحسنة 10، ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبت حسنة، ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت حسنة، فإن عملها كتبت 10. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. تكثر الأمثلة في القرآن، قال تعالى ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم، وقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وهذه الأمثال توضح للعاقل القضية التي تراد أن تبين له فيستوعبها وتكون سبب في بعده عن الضياع وفي قربه من الخير وتقوي إيمانه. أيوة مثل الذين حملوا التوراة، يعني مثل اليهود في حفظهم للتوراة وعدم عملهم بها كمثل الحمار يكون على ظهره الكتب وهو لا يفهمها ولا يقرأها ولا يدري عنها. أي إذن مثل الذين حملوا التوراة أي تحملوها وحفظوها هم اليهود، ولم يعملوا بها وضيعوها وحرفوها وعطلوها كمثل الحمار في حمله للأسفار، جمع السفر، والسفر هو الكتاب الذي يكون على ظهر الحمار ولكن الحمار لا يستفيد منه ولا يفهمه. وكذلك اليهود حملوا التوراة وحفظوها ولكنهم حرفوها وضيعوها وكفروا بما جاء فيها. ومن أول ما أمرت به التوراة الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهم لم يؤمنوا به فضيعوا التوراة وكفروا بها. ولكن كل الرسل يعني تخبر أنه إذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم يؤمن به. وقال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وكل الأديان السماوية بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم منسوخة. هذا لا نقول تعصب للدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لموسى والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وعيسى لما يأتي يأتي بحاكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومهيمنا عليه وأرسلت إلى الناس كافة. فالنصارى لو اتبعوا دينهم لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، واليهود لو اتبعوا دينهم لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن وهذه الأديان الآن ليست أديان، لأن أهلها كفار، لأن الذي لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كافر، ولأن الذي يقول الله ثالث ثلاثة كافر، والذي يقول عزير بن الله كافر، هؤلاء كفار. ولكن بقية الرسالة التي جاءتهم جعلت ذبائحهم تؤكل تخفيفا لنا، ونساءهن تنكح، أباحه الله. قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، على أن بعض العلماء يكره تزويجهن، لكن هذا ما يمكن هذا. وقال وطعام الذين أوتوا الكتاب، طعام الذين هنا الذبائح، فأباح لبقية النار. أما إن في يهودية لا هذه الآن منسوخة. لو اتبعوها اليهود، لو اتبعوا اليهودية آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. النصارى لو اتبعوا النصرانية لا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ونحن الحقيقة ينبغي لنا أن نبين هذا للناس. ولذلك الآن لا يدخل في الإسلام إلا الشرائح التي وصلت مرحلة من الرقي والفهم كبيرة لشدة التشويه الذي يوضع على الإسلام. أعداؤنا يشوهون الإسلام، فلذلك لا يستطيع أن يدخل في الإسلام الآن إلا العباقرة، عالم ذرة، عالم رياضيات، أستاذ في, في, في التاريخ أو في الفيزياء أو في الشريعة. ليدخل في الإسلام الآن الطبقة الراقية، بخلاف الإسلام لا يخرج منه إلا التوافه. لا ترى مرتدا إلا إنسان تافه جاهل لا يفهم أبدا، لا يرتد عن الإسلام إلا التوافه. وهما إذا ارتد تافه جعلوا منه زعيما، وجاءت يعني أدواتهم من المواقع ومن الأماكن، وجعلوا معه مقابلة ونشروه. وإذا دخل في الإسلام عباقرة منهم لا يجعلون معها مقابلات ولا يتكلمون عنها، يكيلون بمكيالين. ونحن لا بد أن نتعاون، لأن الله قال وتعاونوا، ولا بد أن نتحابب، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا بد أن نعد، لأن الله قال وأعدوا، لا بد أن ننفذ الأوامر. ولا بد أن نجتنب النواهي، وبعد ذلك ما أردناه يعطيه الله لنا، لأنه كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا. لكن نريد الثمن والمذمون، هذا لا يكون، ما يمكن ما يمكن. من أراد الجنة لابد يبذل، من أراد العلم لابد يدرس، من أراد التقى لابد يتقي. فنريد الجنة ونريد العزة ولا نسلك مسالك، هذا غلط. نعم، كمثال الحمار عياذا بالله يحمل أسفارا يحمل كتبا، بئس مثل القوم. ساء وقبح هذا المثل باليهود، يعني عيبوا بهذا، ذلك بأنهم الذين كذبوا بآيات الله بحججه وبراهنه، ولما جاءتهم قريش قالوا لا هذه ما هي صفاته، وغيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا طوالا وقالوا شعره سبطا، غيروه وكذبوا. وأصلا يغيرون التوراة إذا أعطيت لهم الرشاء. إن كثيرا من الأحبار والرهبان أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، تأتيه برشوة يغير لك الحكم، تأتيه بمال يقول لك خلاص خذ هذا الصك روح ادخل الجنة. إيش يدخل الجنة؟ على دين باطل. الجنة لا يدخلها إلا الإنسان بطاعته لربه، ولا تزير وازرة. يقول لك لا أنا نتحمل، جيب فلوس وأنا أتحمل عنك خلاص نغفر. لا يغفر إلا الله، ومن يغفر الذنوب؟ يقول لك أنا نغفر لك. هذا ضلال مبين وفساد، ونحن أمانة فينا أن نبلغ هذا الكنز اللي عندنا للسكان الأرض، لا بد أن نبلغ هذا الدين للناس. نعم، والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يوفقهم لمن كتب له النار لا يهديه، أو لمن كان متصفا بالظلم لا يهديه حتى يرجع عن ظلمه، على القولين في المسألة. بعدين قال قل يا أيها الذين هادوا، يعني قالوا نحن هودا، أي رجعنا إلى الله وتبنا إليه، إن زعمتم وادعيتم وقلتم نحن أولياء لله ونحن أحباب الله وكنتم متأكدين من ذلك فتمنوا الموت لأنكم أولياء الله، وإذا جئتم للقيامة تأتون للنعيم، فتمنوا اطلبوا من الله أن يقتلكم. إذن أنتم غير صادق، أنتم غير صادقين. لو كنتم صادقين فيما تقولون لتمنيتم الموت، ولكنكم كذبة ولستم علاقة لكم بالله، لأن من يحب الله ويريد وكان متيقن أنه إذا مات الله يدخله الجنة ويرحمه، لأصبح يريد أن يخرج من الدنيا حالا، ولن يتمنوه، لن يتمنوه اللي هو الموت، أيوة، أو الهلاك، ولا يتمنونه، اللي هو هذا الذي قيل لهم الأمر المطلوب منهم لا يتمنونه أبدا، بسبب ما قدمت أيديهم مما يعلمون أنه كفر وضلال، وهو تكذيبهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم الإيمان به، مع علمهم بصدقه ومعرفتهم له كما يعرفون أبناءهم. ولذلك اليهود قوم به، ولذلك الله غضب عليهم، مغضوب عليهم لأنهم عرفوا الحق وتركوه. نعم، أما النصارى فهم أخطأوا، ضلوا، ضالون، نرجو الله السلام والعافية. إذن ولا يطلبون الموت أبدا، يتمنونه أبدا، ما يطلبون، يقولون اللهم أمتنا أبدا، بسبب ذنوبهم ومعاصيهم المتقدمة التي يعلمون أنهم إن ماتوا سيعاقبون عليها. ولذلك فلما قال لهم يا أخوان القردة والخنازير قالوا يا أبا القاسم كيف تقول هذا الكلام، كيف تخافوا. ولذلك وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا أنه من العرب قالوا ليس علينا في الأميين السبيل، لا نؤمن به عياذا بالله. ولذلك الخزي والذل الذي تعيشه الأمم التي تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض هذا جزاؤها. قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. نؤمن بالصلاة ونكفر في كثير من بلاد المسلمين بالاقتصاد الإسلامي، نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في ذل وهوان في الحياة الدنيا. هذا القرآن أمره عجيب. مشاكلنا محلولة فيه، عزتنا مقرونة باتباعه، رفعتنا بتمثله، قوتنا بالعمل به، خوف أعدائنا بأن نظهر جمال الدين في حياتنا. نحن نتمسك بالدين الله يجعل أعدائنا يخافون ينصرنا، نحن نستقيم على الدين الله يذيب أعدائنا بما أراد، لأن الله تعالى قال إن تنصروا الله أوفوا بعهدي. وقد ذكرنا في هذه الدروس المباركة أن المسلمين يوم الخندق لما تجمعت عليهم قريش وغطفان وهوازن والأحابيش وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، وكان جميع من في الأرض يقاطع المسلمين بجميع أنواع المقاطعات، قاموا بما طلب الله منهم، لأنه قال أوفوا بعهدي، فاستقاموا على الدين ولجأوا إلى الله وعملوا ما يستطيعون، لأن الأمة تستقيم على الدين الله ينصرها، بس إذا استقمنا على الدين نصرنا ربنا، وهذا أمر محتم، بس نستقيم الله ينصرنا. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إيمانا وتسليما والتجاء إلى الله، ثم قاموا بالركن المادي حفروا الخندق. إذن هذا أقصى ما يملك المسلمون أن يعملوه يوم الخندق، الالتجاء إلى الله وحفر الخندق. ما الذي حصل؟ أرسل الله الملائكة والرياح، وصاروا إذا نصبوا خيمة نسفتها الرياح، نصبوا قدر نسفته الرياح، عقلوا جمل نسفته الرياح، وجاءت الرياح ورمتهم بالحصباء، أصبحت تأخذ الحصاء وترميه من الرياح، وجاءت الملائكة وملأت قلوبهم من الخوف، حتى قال أبو سفيان لا قرار لا قرار، وامتن الله على المسلمين وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترى. يا أحبتي، من ينصر بالرياح والملائكة؟ أليس حري بالعبد أن يسير على الطريق المطلوبة منه؟ نحن لو نستقيم على الطريق المطلوبة منا الله ينصرنا، والذي يمنعنا من النصر أننا لا نسير مع الطريق المرسومة لنا، فإذا سرنا على الطريق المطلوبة منا نصرنا الله بالملائكة وبالرياح وبخوف الأعداء وبالزلازل، بس نحن نمشي على الطريق المطلوبة منا. أما نريد الثمن والمذمون فهذا لا يكون، نريد أن نأخذ كل شيء من غير أن نبذل، هذا يخالف قانون الكون. هل يمكن إنسان يكون له أولاد لم يتزوج؟ إذا كان كل يوم يقول اللهم ارزقني أولاد اللهم ارزقني أولاد، ماذا نقول له؟ تزوج، لأن الولد لا يمكن يطلع من الفراش ولا ينزل من السماء، لابد من أم حرث. هل رأيتم عالم لم يجد ذل الطلب؟ ما يمكن إلا من يوحى إليه، ما يمكن ينال العلم إلا من تعب، تحمل العطش والجوع والعري والخدمة والسهر والمذاكرة وسؤال الله والبعد عن الأحباب وعن الأوطان وعن الأصدقاء وعن الفسح، بعدين ينال عز العلم. ما يمكن ينال العلم من لم يتعب للعلم. هل رأيتم تقيا ينظر في الحرام ويتكلم في الحرام ويأكل الحرام؟ يستحيل ينال التقاء إلا من كابد الطاعات، البصر، اللسان، السمع، البطن، الفرج. الذي لا يكابد الطاعات لا يمتلئ قلبه من الإيمان والخشية. إذن يا أحبتي، ينبغي أن نهتم بمصالحنا، ينبغي أن نهتم بقيمنا، ينبغي أن نعلم أن الله تعالى اصطفانا وشرفنا وكرمنا وأعطانا ما لم يعطي للأمم الآخرة، فنشكر ربنا ونعمل بديننا في ضوء شرع ربنا. نشكر ربنا ونعمل بديننا في ضوء شرع ربنا، حتى نسعد في الدنيا وحتى نرحم في الأخرى وحتى ننقذ من نستطيع إنقاذه من سكان الأرض. إذن إن زعمتم أيها اليهود أنكم، يا أيها الذين هادوا، إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، ونحن الذين يحبون الله ونحبه، وأنتم ناس جهلة وناس تافهون، إن زعمتم ذلك أطلبوا من ربكم أن يميتكم، فإنكم إن طلبتها منكم تستجب لكم وتذهبون إلى ما قلتم من النعيم والمحبة، لكن أنتم كذبة ولن يتمنوه أبدا، كما قال: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. اليهود أحرص الناس على حياة وأحرص من القوم الكافرون، من القوم الكافرين. نعم. ولا يتمنونه، ولا يتمنون المطلوب منهم، وهو هذه المسألة والقضية، أبدا إلى قيام الساعة، بسبب معرفتهم بكفرهم وضلالهم، وأنهم كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله، كما قال جل وعلا: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم. والله عليم بالظالمين وأنتم من الظالمين، ويا ويلكم، هذه جملة تهديد، وأنتم في مقدمة الظالمين، وستنالون جزاءكم بإذن الله تعالى على كفركم وضلالكم ووقوفكم في وجه الخير. ولذلك لا يزعج اليهود إلا أن نستقيم على الدين، لا يزعج الكفار إلا أن نستقيم على الدين، فإذا رأوا مسلما متطرفا يفرحون، وإذا رأوا مسلما متهتكا فاسقا يفرحون، أما إذا رأوا مسلما معتدلا ليس متطرفا وليس متهتكا يحزنون ويحاولون إسكاته وإبعاده عن الناس بشتى الطرق. ونحن ديننا منصور، ولا بد أن يظهر، ولا بد أن يعلي الحق على الباطل. قال تعالى: أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فينبغي أن كل واحد منا يعمل بما يستطيع من دينه، وأن نكثر سؤال ربنا أن يرفع عن أمتنا ما حل بها من الضعف والهوان والتشرذم ومن تسلط الأعداء، لأن الدعاء أمره عجيب، وربنا قال: ادعوني أستجب لكم. فنكثر من الدعاء ونعمل بشرعنا، وربنا كريم والخير قادم إن شاء الله.